نفسه ومن عميت عليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا فرحت وليبينه لقوم يعلمون استمع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. حسبك، جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، يأمره الله تبارك وتعالى أن يخبر الكفار بأنه قد أقيمت عليهم الحجة وقد جاءتهم البينات والأدلة الدالة على ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال: قل يا محمد لهم قد جاءكم بصائر من ربكم، أخبرهم يا محمد وقل لهم هذا الكلام، قل للكفار قد جاءكم بصائر أي حجج وأدلة وبراهين قوية تدل على صدقي وعلى صحة ما أدعوكم إليه. قد جاءكم بصائر أي حجج وبراهين وآيات وعلامات كثيرة تدل على صحة ما أدعوكم إليه. قال: فمن أبصر فلنفسه، من أبصر تلك الحجج ورآها فإن ثواب إبصاره راجع له، هذا هو معنى فلنفسه، فمن أبصر فلنفسه. من أبصر تلك الحجج ورآها بعينه فإن ثواب إبصاره راجع له ولا ينفع غيره، إنما ينفع نفسه. ومن عمي فعليها، ومن عمي عنها أي عن تلك البصائر والحجج أي ضل عنها ولم يرها، فعليها أي فعلى نفسه، ضمير راجع للنفس، فعلى نفسه وبال ضلاله، بمعنى الحجة قد بينت لكم والأمور اتضحت لكم، فمن أراد أن يبصرها ببصره وبصيرته ويؤمن بها ويعمل بمقتضاها فإن ثواب ذلك راجع له. ومن عمي عنها وتعمد أن يتركها ويتغافل عنها فإن جزاء تركه راجع عليه كذلك على نفسه. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها أي فعلى نفسه وبال عمه ووبال ضلاله. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر أي تلك البصائر ونظر إليها فلنفسه ثواب إبصاره، ومن عمي عن تلك الحجج والبينات والبصائر فضل فعلى نفسه وبال ضلاله. إذن فاختر لنفسك أيها العبد ما تشاء، إن أردت سلامة نفسك ونجاتها من عذاب الله تبارك وتعالى غدا يوم القيامة فاعمل بمقتضى ما تراه وتبصره من الحجج والبينات، وإن أردت الضلال والعذاب والهلاك في الدنيا والآخرة فلتعمى عنها ولتغض الطرف عنها. قال الإمام رحمه الله هنا: قد جاءكم بصائر من ربكم جمع بصيرة وهي نور القلب والبصر نور العين. إذا البصائر جمع بصيرة. لماذا عبر عن هذه الحجج بالبصائر؟ لأنها تدرك بالقلب، لأنها تدرك حقيقتها بالقلب بالتأمل والتفكر والتدبر، يدركها العبد ويعلمها، فلذلك عبر عنها بالبصائر. وقوله فمن أبصر عبر بالبصر لأن البصر وسيلة أو واسطة لإدراكها بالبصيرة، بمعنى أن النظر إليها بالبصر طريق إلى التأمل فيها وتدبرها بالبصيرة. قال الشيخ وهذا الكلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم هذا الكلام، أخبرهم بهذا الكلام، قل لهم قد جاءكم كذا وكذا. قال لقوله في آخر الآية وما أنا عليكم بحفيظ، قال وما أنا عليكم بحفيظ أي لست رقيبا لأعمالكم ولا محاسبا لكم، إنما أنا منذر، إنما أنا مبلغ، لست موكلا بمراقبة أعمالكم وحفظها والاطلاع عليها، إنما يحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم ربكم، إنما أنا منذر. هذا هو معنى وما أنا عليكم بحفيظ، كأنه قال ما أنا إلا نذير ولست حفيظا أي رقيبا لأعمالكم. قال الله تعالى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وكذلك أي كما بينا لك ما ذكر نصرف الآيات، كما بينا لك ما سبق ذكره نبين ونصرف الآيات. نصرف أي نبين الآيات لهؤلاء الكفار ليعتبروا وليقولوا درست. قال وليقولوا أي الكفار في عاقبة الأمر، في عاقبة أمرهم بعد رؤية الآيات وتصريفها من الله تبارك وتعالى، بعد رؤيتهم لها وإدراكهم صحة وصدق ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، عاقبة أمرهم أنهم سيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم درست. ما معنى درست؟ قرئ درست ودارست ودرست، وسيذكر الشيخ رحمه الله الأوجه. قال درست بإسكان التاء وفتح التاء، بإسكان السين وفتح التاء أي درست العلم وقرأته، بمعنى هذا الذي تخبرنا به شيء درسته وتعلمته وجئت تخبرنا به. وقرئ دارست وليقولوا دارست أي دارست، عفوا قرئ دارست، هذا الوجه الثاني، دارست أي دارست العلماء وتعلمت منهم، ويقصدون بالعلماء أهل الكتاب لأنهم هم العلماء في زمنهم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العلماء أهل الكتاب. إذن وليقولوا دارست أي جالست العلماء وتعلمت منهم، دارستهم أي تذاكرت معهم وتعلمت منهم. القراءة الثالثة درست وليقولوا درست أي قدمت هذه الآيات ودثرت، بمعنى هذا الشيء اللي كتخبرنا به هذا شيء قديم، كما تقدم معنا في قوله تعالى أش قالوا إن هي ما إن هذا إلا أساطير الأولين. درست أي قدمت ودثرت هذه الأخبار التي تخبرنا بها، هذه مذكورة في كتب الماضي نفس قديم في كتب المتقدمين وأنت تكرره علينا. إذن على كل حال الله تبارك وتعالى بين الآيات وصرفها لهم ليعتبروا، لكنهم لم يعتبروا، عاقبة أمرهم أنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب والافتراء، وقالوا له هذا الكلام الذي تخبرنا به ليس وحيا منزلا من الله كما تدعي، وإنما هو كلام درسته تعلمته من غيرك، تلقفته من غيرك، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، أو يقولون له هذه أخبار الماضين، أخبار السابقين المتقدمين قدمت ودثرت وأنت تجددها مرة أخرى. قال تبارك وتعالى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. ولنبينه قال الشيخ الضمير راجع للآيات وجاء مذكرا لأن المراد بها القرآن، إذن حال الناس مع هذه الآيات حالهم ينقسم إلى قسمين. قسم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم واتهموه بالافتراء والتزوير وقالوا له درست أو دارست، وقسم آخر استفادوا من ذلك العظات والعبر وآمنوا وصدقوا. قال ولنبينه أي القرآن ضمير راجع للآيات، لكن الشيخ قال لك إنما جاء مذكرا لأن المراد بالآيات القرآن. إذن وكذلك نصرف الآيات أي نبين لهم هذه الآية العظيمة وهي القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم من أعظم الآيات دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة دعوته. قال ولنبينه أي القرآن لقوم يعلمون. ثم قال تبارك وتعالى اتبع، إذن هاد الآيات التي نزلها الله تبارك وتعالى كان الأصل أن تكون سببا لهداية الكافرين، لكن مع الأسف كانت سببا في زيادة ضلالهم على الضلال الذي كانوا عليه، في زيادة الضلال لم ينتفعوا بذلك، لم يقابلوا الآيات كما يجب أن تقابل. لما رأوها وعرفوها وعلموا المقصود منها ولم يجدوا شيئا يردون به صحة وصدق الآيات لم يناقشوا الآيات في نفسها، وإنما صاروا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه، تركوا الآيات جانبا وتوجهوا لاتهام النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه، أنت كاذب أنت كذا مفترين. إذا الأصل أن يهتدوا بها، فلم يهتدوا زادتهم ضلالا على ضلال، وهذا في الحقيقة عقوبة من الله تبارك وتعالى لهم في الدنيا قبل الآخرة، أن ما يصلح للانتفاع لم ينتفعوا به، وما لا يصلح للانتفاع ما يضرهم هو الذي تمسكوا به، وهذا حرمان من الله تبارك وتعالى وهو عقوبة من الله لغير الصادقين من عباده، لمن لم يصدق في نفسه وقلبه مع ربه تبارك وتعالى. وقوم آخرون اعتبروا بهذه الآيات واستفادوا منها واتعظوا بها فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه، فكان ذلك سببا لنجاة أنفسهم. قال تبارك وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. اتبع ما أوحي إليك من ربك، هو الذي أوحي إليك من ربك أي القرآن، اتبع يا محمد القرآن الكريم الذي أنزل إليك من ربك، والسنة تتبع للقرآن بلا شك. اتبع يا محمد الوحي المنزل إليك قرآنا وسنة، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال له وأعرض عن المشركين. قال الشيخ هنا إن كان معناه أعرض عما يدعونك إليه أو عن مجادلتهم فهو محكم، شمعنى محكم أي غير منسوخ، هنا المحكم الذي قابل المنسوخ، لأنك إذا كان المقصود وأعرض عن المشركين أي أعرض عما يدعونك إليه أو عن مجادلتهم فهذا المعنى محكم، لأن هذا المعنى باق ومستمر إلى أن تقوم الساعة، حتى في زمننا هذا يقال أعرضوا عن المشركين بمعنى أعرضوا عما يدعونكم إليه، وأعرضوا عن مجادلتهم إذا كانوا مبطلين إذا كانوا لا يقبلون الحق، فهذا المعنى محكم غير منسوخ مستمر إلى أن تقوم الساعة. قال وإن كان معنى عن قتالهم وعقابهم فهو منسوخ، وأعرض عن المشركين إذا كان المقصود في الآية الموادعة والمسالمة فهذا منسوخ بآيات السيف بالآيات الآمرة بالقتال. وكذلك نفس الكلام يقال في قوله تعالى وما أنا عليكم بحفيظ وما أنا قل لست عليكم بوكيل، نفس المعنى، إن كان المعنى ما سبق فهو محكم، وإن كان المعنى أي لا تقاتلهم فهذا قد نسخ بعد بالآيات الآمرة بالقتال. ثم قال تبارك وتعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. لو شاء الله تبارك وتعالى كونا أن لا يشركوا ما أشركوا، لكنه قدر تبارك وتعالى أن يقع منهم ذلك، باختيارهم ومشيئتهم التي جعلها الله تبارك وتعالى لهم. ولو شاء أن لا يشركوا، لو شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل العباد كلهم مؤمنين لفعل تبارك وتعالى، لكن هذا ليس من حكمته. فمن حكمته تبارك وتعالى أنه خير العباد بعد أن جاء أعطاهم إرادة ومشيئة واختيارا وقدرة، جعل الأمر إليهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولو شاء ربك تبارك وتعالى لآمن من في الأرض كلهم جميعا، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى قال ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. نفس المعنى الذي تقدم لنا، قال قبل وما أنا عليكم، نفس المعنى وما جعلناك عليهم حفيظا أي رقيبا لأعمالهم فتجازيهم عليها، وإنما جعلناك مبشرا ونذيرا. إذا الله تبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم حفيظا لأعمال العباد أي رقيبا عليها أبدا، وإنما جعله الله مبشرا ونذيرا. كيقول لله تعالى وما جعلناك عليهم حفيظا أي رقيبا ومجازيا لهم على أعمالهم أبدا. قال تبارك وتعالى وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل أي فتجبرهم على الإيمان والتصديق أو تجازيهم كذلك، إنما أنت مبلغ رسالات ربك إليك. ثم قال تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الذين اسم موصول وجملة يدعون من دون الله جملة صلة، والرابط محذوف. أين الرابط بين الصلة والموصول؟ الرابط ضمير منصوب محذوف، والتقدير ولا تسبوا الذين يدعونهم من دون الله، يدعونهم الذين يدعونهم من دون الله، والذين يدعونهم من دون الله الأصنام والأوثان ونحو ذلك مما يعبدون من دون الله تبارك وتعالى. إذا الله تعالى في هذه الآية ينهى المسلمين، ينهى الصحابة بالأصالة ومن بعدهم عن سب آلهة المشركين. قال ولا تسبوا الذين يدعونهم من دون الله أي الأصنام. قال الشيخ أي لا تسبوا آلهتهم فيكون ذلك سببا لأن يسبوا الله، لأنه قال فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذا كان سب آلهة الكفار مؤديا لسب الله تبارك وتعالى فلا يجوز سب آلهتهم. قال فيسب الله الفاء سببية، ولا تسب الذين يدعون من الله فيسب، ذلك المضارع عدم منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية واقع في جواب النهي، ولا تسبوا فيسب، ولا تسبوا فيسب لجواب النهي، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيكون ذلك سببا لسبهم الله تبارك وتعالى. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا أي اعتداء وظلما بغير علم أي جهلا منهم بالله تبارك وتعالى. إذن فإياكم أن تكونوا أيها المسلمون سببا في وقوع منكر وفاحشة عظيمة منهم ظلما وعدوانا وجهلا بغير علم، فيسبوا الله عدوا اعتداء وظلما بغير علم أي جهلا منهم بالله تبارك وتعالى، لأنهم لا يعرفون أن الله جل وعلا متفرد بالعبادة وأنه مستحق للوحدانية، فلأنهم يجهلون هذه الأمور قد يسبون الله تبارك وتعالى، فإياكم أن تكونوا سببا في وقوعهم في ذلك. قال الشيخ واستدل المالكية بهذا على سد الذرائع، هذا معروف، هذا الدليل من الأدلة التي يستدل بها المالكية على قاعدة وعلى أصل سد الذرائع. عند تقرير الأصوليين لهذا الأصل، أصل سد الذرائع عند المالكية، وقد بنيت على هذا الأصل فروع كثيرة، كثير من الاجتهادات والفتاوى للإمام مالك رحمه الله بنيت على هذا الأصل، أصل سد الذرائع. وهذا الأصل، أصل سد الذرائع، دليله هذه الآية ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا نقول في هذه الآية الله تبارك وتعالى سد ذريعة تؤدي إلى شيء محرم. الأصل أن سب آلهة المشركين أمر جائز، الأصل يعني أن تعييب آلهتهم أمر جائز ومراد بالسب، تعييب آلهتهم واتهامها أو الإخبار بأنها ناقصة، بأنها قاصرة، بأنها لا تنفع ولا تضر، بأنها لا تملك شيئا، الإخبار بذلك تعييب آلهتهم والتنقيص منها، الأصل فيه أنه أمر جائز، بل هو كلام حق لا باطل فيه. لكن هذا الكلام الجائز المباح المشروع إذا كان سيؤدي إلى محرم نهي عنه، وهذا هو أصل سد الذرائع، أي المنع من الفعل المباح الجائز المأذون فيه إذا كان يؤدي إلى محرم. الفعل المأذون فيه إذا كان ذريعة أي وسيلة للوقوع في المحرم يمنع منه. فتنقيص من آلهة المشركين وتعييبها وذكر نقصها وعيوبها هذا أمر الأصل فيه أنه جائز مشروع، لكن إذا كان سيؤدي هذا المحظور يمنع منه سدا للذريعة أي سدا لوسيلة الحرام لئلا يقع في المحرم وهو سب الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. كذلك زينا لكل أمة عملهم، كذلك أي كما زينا لهؤلاء يا محمد. الله تعالى يخبر محمدا صلى الله عليه وسلم يخبر الناس جميعا، يقول له: كما زينا لهؤلاء ما هم عليه زينا لكل أمة عملهم. وسيأتي قريب من هذا المعنى بعد في قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. قال: وكذلك أي كما زينا لهؤلاء ما هم عليه زينا لكل أمة عملهم من الخير والشر فأتوه ثم إلى ربهم مرجعهم أي في الآخرة رجوعهم ومصيرهم فينبئهم أي يخبرهم بما كانوا يعملون فيجازيهم عليه تبارك وتعالى إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله. وأقسموا أي كفار مكة، الكفار هؤلاء أقسموا بالله جهد أيمانهم أي غاية اجتهادهم في الأيمان، حلفوا بالأيمان المغلظة، أكدوا أيمانهم. هذا هو المعنى أقسموا بالله جهد أيمانهم، أكدوا أيمانهم. وأقسموا بالله غاية اجتهادهم في الأيمان لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. كان سبقنا الكلام على كفار مكة وأنهم كانوا يقترحون على النبي صلى الله عليه وسلم آيات، يقولوا له: نريد كذا، بين لنا كذا، أنزل علينا كذا، أظهر لنا كذا. مرة من المرات من اللي شافوا القرآن يرد عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنهم، الله تعالى يأمره بذلك بالإعراض عنهم، صاروا يؤكدون أمرهم، يقسمون بالأيمان المؤكدة جهد أيمانهم أنهم إن جاءتهم الآيات التي اقترحوا ليؤمنن بها، غيرهم الآيات سيؤمنون. قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد إنما الآيات عند الله، نفس المعنى سبق معنا، قل لهم يا محمد ليس الأمر بيدي، ليست الآيات عندي، أنا بشر مثلكم يوحى إلي وأبلغكم وحي الله جل وعلا فقط. قل لهم يا محمد إنما الآيات عند الله أي هي بيد الله لا بيدي، هو الذي ينزلها كما يشاء، وإنما أنا نذير. قال تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. هذا الشخص يذكر معناه. قال: ما يدريكم ما وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمن. قال الشيخ: أي ما يدريكم، وهو من الشعور بالشيء، وما نافية أو استفهامية، ولا كانت استفهامية فهو استفهام إنكاري بلا شك. وما يشعركم أو وما وليس يشعركم، إما تكون نافية أو استفهامية، والمعنى يعني متقاربا، لأن ما الاستفهامية متضمنة معنى النفي، مشربة معنى النفي، لأن الاستفهام هنا إنكاري. أنها إذا جاءت لا يؤمن، أنها الضمير يعود الآيات، الآيات التي اقترحوها. هم اقترحوا الآيات، والله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم إنما الآيات عند الله. ثم بين الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن هذه الناس ولو أقسموا حلفوا بالأيمان المغلظة ربما تأتيهم الآيات ولا يؤمنون، ولو أقسموا جهد إيمانهم قد تأتيهم الآيات ولا يؤمنون. فقال: وما يشعركم أن إلى جاء. قال الشيخ هنا: وما يشعركم أنها، أنها من قرأ بفتح أنها فهو معمول يشعركم بلا شك، لو قرئ أنها وإنها على قراءة الفتح أنها، فالمصدر المؤول معمول لقوله يشعركم، ولهذا نصل لا نقل، نقول وما يشعركم أنها بالوصل. المعنى العام قال الشيخ: أي وما يدريكم أن الآيات إذا جاءت لا يؤمنون بها، نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمون. إذن أيها المؤمنون وجب عليكم أن تفوضوا الأمر إلى الله، لأنه يعلم ما كان وما سيكون وأنتم لا تعلمون ذلك، وبالتالي وجب أن تفوضوا الأمر إلى الله تبارك وتعالى ليحكم بينهم جل وعلا بما يريد. فإن شاء أن ينزل الآية أنزلها، وإن شاء أن يترك ذلك فالأمر له. لا يجوز لأحدكم أن يعترض أو أن يقع في نفسه شيء إذا هذا الأمر. يقول: وعلاش الله تعالى وما حلفوا بالأيمان المغلظة، علاش الله من ينزلش عليهم الآيات ليؤمنوا. فبين الله تعالى للمؤمنين خليهم ما يدريكم أنها إذا جاءت مرة أخرى لا يعاودوا مرة أخرى ما يأملوش ويصرون على كفرهم. إذن هل الله تبارك وتعالى يكون تابعا لهم مجاريا لطلباتهم كلما طلبوا شيئا وأقسموا ينزل عليهم؟ ما نزل من الآيات قبل وما وقع من العلامات قبل كاف في الدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لو أرادوا أن يؤمنوا. كانوا هاد الناس صادقين وفعلا يريدون الحق ويتحرون الصدق لآمنوا من قبل، فالآيات التي جاءت كافية، بل هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كاف لأن يؤمنوا إذا أرادوا الإيمان. لكن هاد الناس لم يكفهم ذلك ويريدون آيات موافقة لأهوائهم بالصورة التي يطلبون وبالهيئة التي يبتغون، فالله جل وعلا لا يكون تابعا لأهوائهم، أي حاجة بغاها الله تعالى يعطيهم. فقال الله تعالى للمؤمنين: وما يشعركم أنها إذا جاءت لهم. هل تعلمون الغيب؟ هل تعلمون المستقبل؟ أتضمنون بمعنى هل أنتم توقنون وتقطعون أنهم سيؤمنون؟ عندكم قطع؟ ما عندكمش قطع. إذن وجب أن تسلموا الأمر لله تبارك وتعالى، سلموا هذا الأمر لله وأذعنوا وانقادوا لحكم الله، فهو الذي بيده الآيات، إن شاء أن ينزلها أنزلها وإلا لم ينزلها فالأمر له، ولا يجوز لأحد أن يقع في نفسه شيء من هذا الأمر فضلا عن أن يتكلم فيه يقول علاش الله تعالى ما نزلش الآية. قال الشيخ: وقيل لا زائدة، والمعنى وما يشعركم أنهم يؤمنون. قيل لا زائدة والمعنى وما يدريكم أنها إذا جاءت يؤمنون، المعنى نفس المعنى، بمعنى ما الذي يدريكم أنهم يؤمنون أو لا يؤمنون، يآمنوا لم يآمنوا، ما الذي يدريكم؟ هل تعلمون المستقبل؟ لا تعلمون. إذا المعنى واحد، سواء جعلنا لا للنفي أو جعلناها صلة. وما يدريكم أنها إذا جاءت يوم، بمعنى هل تضمنون أنهم إذا نزلت الآيات التي اقترحوا سيؤمنون، هل تضمنون ذلك؟ لا تضمنون. إذن دعوا الأمر إلى الله لأنه يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: وقيل أن هنا بمعنى لعل، هذا توجه، قيل إن لأن بمعنى لعل، والتقدير على هذا وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، واضح؟ وأن معلوم أنها تأتي بمعنى لعل كما هو مقرر في بابها. ومن قرأ بالكسر فهي استئناف إخبار، وتم الكلام في قوله وما يشعركم، أي وما ما يشعركم ما يكون منهم، إذا قرأ في قراءة صحيحة إنهم لا يؤمنون. على هذا فنقف على ما قبل، وتكون إن المكسورة دالة على استئناف الكلام، لأن إن تكسر في ابتداء الكلام واستئنافه، فيكون هذا الكلام منقطعا عما قبله، يكون كلاما مستأنفا. إذن فيكون المعنى وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم، انتهى الكلام. يعني وما يشعركم ما يكون منهم. ثم استأنف الله تعالى الكلام استئناف إخبار، قال إنها إذا جاءت لا يؤمنون. قال الشيخ فعلى القراءة بالكسر يوقف على وما يشعركم، وعلى القراءة بالفتح فإن كانت أن مصدرية لم يوقف عليها لأنه عامل فيها. وما يشعركم أنها، هذا إن جعلنا أن مصدرية، وإن كانت بمعنى لعل فأجاز بعض الناس الوقف ومنعه شيخنا أبو جعفر ابن الزبير لما في لعل من معنى التأمين. إذن إذا كان على قراءة الكسر نقف على قوله وما يشعركم، ثم نستأنف إنها، وعلى قراءة الفتح فيجوز وجهان. الوجه الأول الوصل، هذا بناء على أن مصدرية، وهذا هو الأظهر فيها وهذا هو الأكثر في معناها، أن تكون الأصل فيها أن تكون مصدرية. فعلى أنها مصدرية فالمصدر المؤول معمول لقوله يشعركم، وعلى هذا فنصل ولا نقف، نقول وما يشعركم أنها. ويجوز الوقف بناء على أن بمعنى لعل، وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. واضح؟ هذا هو الذي قال الشيخ، وإن كانت بمعنى لعل فأجاز بعض الناس الوقف، وعلى هذا وقف الشيخ لها بطيعة. وما يشعركم أنها إذا جاءت، إذن هذا بناء على أن بمعنى لعل. قال فأجاز بعض الناس الوقف ومنهم الشيخ الهبطي، ومنعه شيخنا أبو جعفر بن الزبير لما في لعل من معنى التعليم. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. قال الإمام هنا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، أي نطبع عليها ونصدها عن الفهم فلا يفقهون. شوف لاحظ هاد الناس لما تعنتوا في الكفر وأصروا على الضلال وبينت لهم الآيات، الله تعالى بماذا يعاقبهم؟ أنه يصد قلوبهم وأبصارهم عن رؤية الحق. إذا انتبهوا هذا المعنى، راه يقرر القرآن كثيرا وبه يدرك العبد حال كثير من الناس. العبد إذا تعنت في الكفر يعاقبه الله رب العالمين بالصد عن آيات الله فلا يفقهها ولا يفهمها، وبالتالي لا يؤمن بها، ويكون ذاك الضلال لكي يبان لك أنت يزداد ضلالا على ضلال من إضلال الله له. ومن يضلل فلا هادي له، من يضلل الله فلا هادي له، هذا يستحق أن يضل، أضله الله رب العالمين. إذا لاحظ ونقلب أفئدة أبصارهم، المعنى الأول الذي ذكر هنا أي نختم نطبع على قلوبهم وعلى أبصارهم فلا يفقهون ولا يفهمون بقلوبهم الحق ولا يرون بأبصارهم الحق. الحق لا يرونه حقا، يرونه باطلا، يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا، هذا من إضلال الله تبارك وتعالى. إذا لاحظ الله تعالى يتكلم على هذه الناس، قال من بعد ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، المعنى الأول للترشيخ نطبع عليها، نطبع على قلوبهم وعلى أبصارهم، بمعنى لا يرون الحق، لا يرون ما ينفعهم، أو المعنى نصدها عن الفهم، نصد قلوبهم وأفئدتهم عن الفهم، يعني نحولها نغيرها، فترى الباطل حقا والحق باطلا فلا يفهمون ولا يبصرون، بالتالي لا يؤمنون. قال تعالى كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما لم يؤمنوا به أي بما أنزل من الآيات، الضمير راجع لما السياق فيه وهو الآيات المنزلة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ هنا الكاف للتعليل، أي نطبع على أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة، لأن الكاف يجوز كما هو معلوم في معانيها تكون للتشبيه وتكون شبه بكاف، وبها التعليل قد يعنى، وزائدا لتوكيد ورد شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى. وقد سبقت معنا هذه الكاف التي للتعليل سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى واذكروه لو اشكروه كما هداكم، نقبلنا واذكروه كما هداكم، أي لأجل هدايته لكم، كاف للتعليل. كذلك هنا يصح أن تفسر الكاف للتعليل ويكون المعنى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لأجل أنهم لم يؤمنوا به أول مرة، علاش نقلب أفئدتهم وأبصارهم؟ عقوبة لهم. وعلاش غنعاقبهم هذه العقوبة؟ لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة، أي بما أنزل من الآيات على محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن. لم يؤمنوا لأنهم، فتكون الكاف للتعليل. هذا وش المعنى الكرشي؟ قال على أنهم، أي من أجل أنهم لم يؤمنوا به أول مرة، هذا المعنى الأول. ويحتمل أن تكون للتشبيه على أصلها. قال الشيخ أي نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثل ما طبعنا عليها أول مرة، بمعنى نطبع على قلوبهم إذا رأوا الآيات كما طبعنا على قلوبهم من قبل. دعونا أول مرة من قبل، نعود نطبع على قلوبهم مرة أخرى بعد أن طبعنا عليها من قبل. قال تعالى كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ونتركهم في ضلالهم مترددين متحيرين. إذا لاحظوا خذلان الله تبارك وتعالى للعبد يتجلى أيضا في هذه الصورة، وهي أن يترك العبد في ضلاله. الله تعالى يتركه في ضلاله، لا يوفقه للهداية ولا ييسر له سبلها، فلا يهتدي للحق، يتركه الله في ضلاله وطغيانه متحيرا مترددا. هذا هو معنى يعمهون. ونذرهم أي نتركهم في طغيانهم أي ضلالهم وكفرهم وعتوهم، يعمهون أي يترددون ويتحيرون. قال تبارك وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. الله تعالى كيبين هنا للمؤمنين حال هؤلاء الكفار، علاش هاد الناس كيستحقوا هاد العقوبة كلها، وعلاش الله تبارك وتعالى ما نزلش إليهم الآيات التي اقترحوا؟ قال قبل قل إنما الآيات عند الله. كيقول الله تعالى يبين للمؤمنين هاد الناس لو أننا نزلنا إليهم ما اقترحوا من الآيات. شنو ديك الآيات اللي اقترحوا؟ نزلنا إليهم الملائكة، هذا الأمر مما اقترحوا، وكلمهم الموتى، هذا مما اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا قبولا في قراءة سيأتي معناه، بمعنى حققنا لهم كل ما يريدون من الآيات، مع ذلك لم يؤمنوا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله إيمان بعضهم ممن سيؤمن. قال الإمام هنا رد عليهم في قسمهم، في قسمهم فيهم في قول تعالى وأقسموا بالله جهد أيمان، أنهم لو جاءتهم آية لآمنوا بها. قال تعالى هنا لو أعطيناهم هذه الآيات التي اقترحوها، هي الثلاثة اللي مذكورانا، وكل آية من غير هذه الآيات لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله، لا يؤمنون إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، رقلنا قبل ولو شاء الله ما أشرك، ودي المشيئة الكونية، إلا أن يشاء الله إيمان، بمعنى أن كفرهم تابع لمشيئة الله، هذا المعنى عظيم هنا قصيدة، إلا أن يشاء الله. علاش ما قال إلا أن يشاء الله؟ لاحظ لأنه لو لم يقولها كن قال ما كانوا ليؤمنوا لظن لربما توهم أن كفرهم خارج عن مشيئة الله، خارج عن إرادة الله الكونية، فبين الله أن كفرهم لا يخرج عن مشيئة الله رب العالمين، أي لو شاء الله كونا إيمانهم لآمنوا، لكن الله تبارك وتعالى وكلهم إلى أنفسهم وتركهم يفعلون ويعملون كما على تبعا لإرادتهم وقدرتهم، لكن ذلك كله لا يخرج عن مشيئة الله رب العالمين. فلو شاء أن يؤمنوا لآمن من في الأرض كلهم جميعا، بمعنى الكفر ديال الكافرين ليس خارجا عن إرادة الله تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، كما ذكر الإمام المزي تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. قال إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى إيمانهم فيؤمنوا. إذن من الأمور اللي ذكرت هنا قال نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الموتى ينوضوا من القبور ديالهم يتكلموا معهم باش يآمنوا، كانوا يتكلمون الموتى عن آمنوا، أو تنزل الملائكة من السماء. قال وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، قرئ به حشرنا، الحشر بمعنى الجمع، ومن هذا سمي يوم القيامة يوم الحشر، لأنه يوم يجمع فيه الناس كلهم، يجمع فيه الخلائق كلهم. إذا قال وجمعنا، حشرنا جمعنا كل شيء قبلا، على قراءة قبلا شنو المعنى؟ قال الشيخ أي معاينة، فنصبه على الحال على هذا القراءة الأولى، وجمعنا عليهم كل شيء قبلا أي معاينة، مع ذلك لم يؤمنوا. يلاحظوا شنو طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع لهم أمامهم معاينة كل شيء حتى ليشهدوا بصدقه صلى الله عليه وآله وسلم، أن يعاينوا كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى. هذا عن القراءة الأولى. وقرئ قبلا يعني ومعناه مواجهة، وعلى هذا المعنى الأول فقبلا وقبلا معناهما متقارب جدا، معنى يعني متقاربا، قبلا أي معاينة وقبلا أي مواجهة. المعنى الآخر اللي ذكر الشيخ قال به كثير من المفسرين وقيل هو جمع قبيل، جمع قبيل أي فوجا فوجا، بمعنى وحشرنا عليهم كل شيء أي جمعنا لهم كل الناس منذ خلق الله آدم إلى وقتهم فوجا بعد فوج، جمعناهم ليروهم فوجا بعد فوج. وهذه من الأمور التي اقترحوها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وواضح من هذه الاقتراحات أنهم ما كانوا يريدون شيئا تطمئن قلوبهم، وإنهم كانوا يريدون التعنت. نحن الأمور التي يقترحونها أمور قصد بها التعنت والتعجيز للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وحشرنا عليهم كل شيء قبلا جمع قبيل أي فوجا فوجا. قال الشيخ هنا بمعنى كفيل أي كفلاء بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى هو ما ذكرنا بمعنى شوف لاحظوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له وجب أن يجمع لنا الناس كلهم منذ خلق الله الخلق إلى هذا الوقت يأتوننا فوجا فوجا يشهدون بصدقك يخبرون بصدقك، نعاينوهم ونواجههم ونشوفهم بعيننا ويجي الفوج له ويقول لنا هذا نبي الله صادق، ويمشي ويجي فوج أخر نبي صادق عاد أمنوك. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا قال الشيخ أي كفلاء بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى يأتون فوجا فوجا وكلهم يشهدون بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا. قال تعالى ما كانوا ليؤمنوا لما سبق في علم الله تبارك وتعالى، أنا سبق لنا والله يعلم أنتم لا تعلم، لأن كثير من الناس ما يشوفوا هؤلاء يقسمون بالأيمان المؤكدة أنهم سيؤمنون، لو جاءت هذه الآيات قد يكاد العبد يجزم أنهم سيؤمنون. قال الله تعالى الذي هو يعلم السر وأخفى ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، لأن أسئلتهم واقتراحاتهم دليل واضح على تعنتهم، أن الناس مش يقصدهم الإيمان، ما عندهم الصدق أصلا، يريدون تعنيتا وتعجيزا. وليقع اليوم كثير من الناس قد يقصد بسؤاله للعالم التعنت لا شيء آخر، ولو أجيب عن مسألته لا يؤمن ولا يصدق، ولو أجيب عن مسألة، لأنه أصلا ما أراد بسؤاله من أول الأمر إلا التعجيز. فإذا ظهر له الحق من العالم وأجابه العالم عن إشكاله الذي رآه هو عظيما كبيرا، مع ذلك لن يؤمن ولن يصدق. قال تعالى ولكن أكثرهم يجهلون، أي يجهلون الحق ولا يعرفونه فلذا يقولون ما يقولون، أو يجهلون عاقبة أمرهم ولا يعلمون أنهم يؤدون أنفسهم إلى الضلال والخسران في الدنيا والآخرة، فلجهلهم عاقبة أمرهم يتعنتون ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقولون من الكلام مكابرة ومعاندة. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قال الشيخ هنا وكذلك قبل ما معنى وكذلك؟ أسبق لنا معناه قلنا سيأتي. وكذلك زينا الآية التي قبل هذا، قال ربنا تبارك وتعالى قال وكذلك زينا لكل أمة عملهم، وقال هنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. هذه الآية فيها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، كيقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كما جعلنا هؤلاء أعداءك فقد جعلنا لكل نبي قبلك أعداء فاطمئن، هذا الأمر لا يختص بك، كما جعلنا هؤلاء قدرا وكونا جعلناهم أعداء لك فكذلك من سبقك من الأنبياء جعلنا لهم أعداء. شكل أعداء ديال الأنبياء لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قبله، أعداؤه هم المتمردون من الإنس والجن، المرادة المتعنتون من الإنس والجن، المعبر عنهم هنا بالشياطين، شياطين الإنس والجن، أي المتمردين من الإنس والجن. هؤلاء قدر الله جل وعلا وقضى أن يكونوا أعداء لأنبياء الله ورسوله. إذا الآية فيها تخفيف عن النبي مثلية له، كيف ذلك؟ الله تعالى يخبره أن هذا الأمر وقع لمن قبله وليس خاصا به. جعلنا لهم شياطين الإنس والجن أعداء كما جعلنا هؤلاء الذين تراهم من المنافقين والمشركين واليهود أعداء لك. قال أي الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره، دائما الأمر إذا كان فيه يعني تأسي بالغير تكون فيه تسلية ويكون فيه تخفيف، لأن المرأة ربما إذا ابتلي بشيء شديد فيه إذاية قد يتأثر، لكن إذا قيل له إن الأمر هذا وقع لغيرك ممن نالوا الدرجات العلا ورفعهم الله تبارك وتعالى المنازل العالية يهون عليه الأمر، سهول على قلبه. ومن هذا قولهم إذا عمت هانت سهولت. قال الشيخ هنا شياطين الإنس والجن أي المتمردين من الصنفين، ونصب شياطين على البدل من عدو إذ هو بمعنى الجمع، أو عدو هذا اسم جمع، عدو بمعنى أعداء. قال أو مفعول أول وعدو مفعول ثاني، إذن فيه إعرابان، إعراب الأول أن شياطين بدل من قوله عدو، جعلنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين بدل من شياطين، جعلنا شياطين الإنس والجن، أو شياطين مفعول أول مؤخر وعدو مفعول ثاني مقدم، والتقديم والتأخير هكذا يكون التقدير، وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن عدوا أي أعداء، لأن عدوا فيه معنى الجمع، واضح؟ عدوا أي أعداء. قال لا لا لا الإمام هنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم إلى بعض أي يوسوس بعضهم إلى بعض، ويلقي الشر بعضهم إلى بعض، شياطين الإنس فيما بينهم وشياطين الجن فيما بينهم، ولما لا شياطين الجن يوحون ويوسوسون لشياطين الإنس عن طريق الوسوسة، أمر ممكن. وسيقول الشيطان لبني آدم يوم القيامة وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إذن قال يوحي بعضهم إلى بعض أي يوسوس ويلقي بعضهم إلى بعض، شياطين الإنس إلى شياطين الإنس أو شياطين الجن إلى شياطين الإنس. قال زخرف القول، زخرف القول هذا من إضافة الصفة للموصوف، والمعنى يوحي بعضهم إلى بعض القول المزخرف، القول زخرف القول القول المزخرف، القول المزخرف أي القول المزين بزينة وهو في حقيقته باطل، قول باطل لكنه مزخرف ومزين بما يدعو متلقيه لقبوله. واحد القول يكون في حقيقته منكرا وباطلا وزورا، لكنه مزين ومزخرف بما يدعو الإنسان لقبوله، بما يدعو من يلقى إليه لقبوله. قال زخرف القول، قال الشيخ أي ما يزينه من القول، هو قول باطل لكنه مزين ومحسن في ظاهره، ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. قال الشيخ هنا زخرف القول، قال الله تعالى زخرف القول غرورا، غرورا مفعول من أجله، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، علاش؟ لماذا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول؟ لي من أجل تغريرهم، ليغروهم مفعول لأجله، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول لماذا؟ غرورا أي ليغروهم، ليوقعوهم في المنكر والباطل بسبب زخرفة القول. قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوا. قال الإمام هنا الضمير عائد على وحيهم، إذن على هذا التقرير ولو شاء ربك ما فعلوه، أي الإيحاء المذكور، بمعنى أن إيحاء بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذا بمشيئة الله الكونية، شاء الله كونا وقدرا أن يقع. ولو شاء ربك أن لا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ما فعلوا. شوف لاحظ مثل الآيات، الله تعالى يؤكد هذا المعنى ديال أنه لا يقع في ملك الله ما لا يريد، أي حاجة وقعت في الكون ولو كانت من المعاصي ومن الشر فإنها بمشيئة الله وإرادته، يوحي بعضهم إلى بعض بمشيئة الله، ولو شاء أن لا يقع ذلك لما وقع ذلك. أو هذا المعنى الأول، أو على عداوة الكفار، إذا الضمير يمكن أن يكون راجعا على عداوة الكفار أي للأنبياء، عداوة كفار الأنبياء في قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، جعلنا شياطين الإنس والجن عدوا. ولو شاء ربك ما فعلوه، أي ما كانوا أعداء للأنبياء والرسل، لو شاء الله أن لا يكونوا أعداء لما كانوا، لكنه تبارك وتعالى قدر وشاء أن يكونوا كذلك. قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فذرهم أي دعهم، ذر بمعنى أترك ودع، والضمير راجع للكفار، أترك يا محمد هؤلاء الكفار، ذرهم أتركهم. وما يفترون أي وافتراءهم، إما تكون الواو للمعية ولا حرف عطف، إذا كانت للمعية فالتقدير إذن هذيك ما يجوز أن يكون منصوبا على المعية، ويجوز أن يكون منصوبا على عطف، أن يكون منصوبا على المعية، إذن التقدير دعهم يا محمد أتركهم مع افترائهم، مع ما يفترون تكون ما مصدرية مؤولة مع مدخولها إلى مصدر، والتقدير أتركهم مع افترائهم، أو حرف عطف دعهم يا محمد ودع افتراءهم، أتركهم واترك افتراءهم. قال الشيخ ما في موضع نصب حمك الله على أنها مفعول معه أو عطف على الضمير، وقد وضحنا لهم معناه، إذن دعهم ودع ما يفترون، هذا على العطف، على المفعول معه تقدير دعهم مع ما يفترون، واضح الفرق في المعنى، لأن إذا جعلنا الواو للمعية كالمثال المعروف أكلت السمكة تحت رأسها، إذا جعلنا الواو للمعية فيكون المعنى أتركهم مع افترائهم، فيكون الله تبارك وتعالى قد أمره بتركهم مع افترائهم في آن واحد في وقت واحد، وإذا جعلناها العطف لا، يكون النهي عن كل شيء على حدة، أتركهم يا محمد واترك ما يفترون. قال تبارك وتعالى فذرهم وما يفترون، ثم قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. نختم بهذه إن شاء الله. قال تعالى ولتصغى، قال الشيخ هنا أي تميل، وهو متعلق بمحذوف، واللام لام الصيرورة، هذا المعنى الأول يذكر الشيخ. إذا قال لك ولتصغى إليه أفئدة الذين، قال متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف متى يكون تقديره وأخبرهم بذلك لتصغى إليه أفئدته أو نحو ذلك مما يناسب المعنى. قال لك واللام لام العاقبة ليست لام التعليل، اللام كما هو معلوم التي ينصب المضارع بعدها نوعان، لام التعليل لام كي، ولام السيرورة والعاقبة والمآل، عندها معاني أسماء تسمى بأسماء، لام العاقبة لام المآل. إذا كانت اللام لام العاقبة، العاقبة شنو يكون المعنى؟ المعنى ذرهم يا محمد وما يفترون، افعل ذلك لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، بمعنى وسيؤول أمرهم وستكون عاقبتهم أنهم تميل قلوبهم وأفئدتهم إلى ذلك، بمعنى إن تركتهم وما يفترون فإن قلوبهم، العاقبة ديالهم أن قلوبهم ستميل إلى ذلك الزخرف، أو إلى ذلك الوحي الذي يوحي بعضهم إلى بعض، زخرف القول غرورا، عاقبة أمرهم أنهم سيميلون بقلوبهم إلى ذلك الكلام المزخرف، إلى ذلك الوحي الشيطاني من شياطين الإنس والجن. قال تعالى وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، كلها تكون لهم العاقبة، بمعنى هذه عاقبة أمرهم أنهم سيميلون إلى ذلك وسيرضوه، وبالتالي سيجنون غدا يوم القيامة ما اقترفوه واكتسبوه من الأعمال بأيديهم، هذه عاقبة أمرهم. هذا إن جعلنا اللام للسيرورة، ويجوز أن تكون اللام للتعليل، ويكون قوله ولتصغى معطوف على معنى غرورا، لأن غرورا قلنا مفعول لأجله، وقلنا التقدير يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي لتغريرهم، هذا المعنى، من أجل أن يغروهم، فكأنه قال لاحظوا المعنى، وكذلك يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ليغروهم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون، واضح المعنى؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، علاش؟ لأمرين، ليغروهم ولتصغى إليه أفئدة الذين، فيكون ولتصغى معطوفا على ما فهم، على مقدر مفهوم من قوله غرورا، لهو ليغروهم ولتصغى إليه أفئدة الذين، واستصغى أي تميل، وإليه الضمير يعود إما الزخرف ولا الوحي، معنى يعني معنى صحيحا، إما تميل إليه أي إلى ذلك الوحي اللي هو يوحي المفهوم من قوله يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف غرورا، أو تصغى ليغروهم ولتميل إليه أي إلى الزخرف، الزخرف من القول. نعم. قال ولتصغى إليه أفئدة أي قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة الكفار، وليرضوه لأنه بعد إصغاء القلوب، لذلك الزخرف أو الوحي بعد إصغاء القلوب بشيء الآذان، القلوب أصغت لذلك ومالت إليه، فلا شك أنها سترضى. قال وبعد ذلك شنو النتيجة؟ وليقترفوا ما هم مقترفون. قال الشيخ ليقترفوا أي يكتسبوا، ما يقال اقترف الشيء أي اكتسبه، وهذا كرر هذا اللفظ مرات، وليقترفوا ما هم مقترفون أي من الذنوب فيعاقبوا عليه. بمعنى أنت قد بينت لهم يا محمد، بمعنى الإجمالي قد بينت لهم يا محمد وأقمت عليهم الحجة، فذرهم اتركهم، وما يفترون من الافتراءات، فإنما يوحيه شياطين الإنس والجن بعضهم إلى بعض ستميل إليه قلوب هؤلاء الكفار لأنهم ليسوا صادقين، وقد بينت لهم، وبالتالي القلوب ديالهم ستميل إلى ذلك الزخرف من القول الذي يروج ويشاع من المتمردين من الإنس والجن، سيصدقونه وستميل إليه قلوبهم وسيرضوه، وبالتالي سيجنون يوم القيامة عاقبة فعلهم الذي اقترفوه بأيديهم، وليقترفوا ما هم مقترفون من الذنوب فيعاقبوا عليه غدا يوم القيامة. هذا والله تعالى على وعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.